بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك: وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وهذا الأثر أو السند الذي ذكره مسلم رحمه الله يدل على حرص السلف رحمه الله على التثبت في العلم، وأن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم، ولا يقول على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم. وفيه أيضا من الأدب أنه لا حرج على الكبير والعالم، يعني على العالم الكبير أن يقول عما لا يعلم: لا أعلم، لأن هذا من الورع ومن التقى. فإذا سئل عن شيء وهو لا يعلم فليقول: الله أعلم، وليس ذلك منقصا من قدره ومكانته، بل هو سبب لثقة الناس فيه وإقبالهم عليه لعلمهم أنه لا يتكلم إلا عن علم. نعم. قال: حدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن ابن عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. نعم. ولا يعد ذلك من الغيبة، بل هذا واجب، لأنه ترتب عليه مصلحة عظيمة، وهي إما ثبوت هذا الحديث ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا. ولذلك جرى أهل العلم من زمن بعيد على ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهو الكلام على الرجال، ولا يقال إن الكلام أو إن هذا العلم من الغيبة ومن المحرم أن يتكلم الإنسان في أعراض الناس، لأن هذا الكلام قدحا أو مدحا إنما هو للمصلحة، والغيبة متى كان فيها مصلحة فإنها تباح. ولذلك من ذكر من الأحوال القدح ليس بغيبة في ستة يجمعها المصلحة، تجمعه المصلحة. نعم. فعلى هذا نقول: الكلام في الرجال الحديث هذا الرجل ضعيف أو ليس بثبت أو أنه مثلا فيه خلل في دينه أو في عدالته، هذا من الأمور الواجبة، ولا سيما لمن علم حاله، لأن هذا من النصح للمسلمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. نعم. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب، فقال: إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله: يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. نعم. يقول حدث هذا يقول: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث شهر، يعني شهر بن حوشب، وهو قائم على أسقفة الباب يعني على عتبة الباب، فقال إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، يعني تركه الناس، تركه الناس وصاروا يتكلمون فيه. وشهر بن حوشب اختلف العلماء رحمهم الله فيه هل يقبل حديثه ويحتج به أو لا، وقد احتج به الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، وقالوا إنه لا بأس بحديثه. وأما الذين لم يقبلوا حديثه فإنما لم يقبلوه لقصة ذكرت عنه، وهو أنه كان أمينا على بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم، فقالوا إنه أخذ وخان الأمانة. وعلى هذا قال الشاعر: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ أخذت به شيئا طفيفا وبعته من ابن جرير، إن هذا هو الغدر. ولكن أولا إسناد هذه القصة لا يصح، وثانيا لو أنه صح فلعله تاب وأناب، لعله تاب وأناب وعليه. فشهر بن حوشب أقول حديثه مقبول عند أئمة الحديث كالإمام أحمد رحمه الله وابن معين، وكفى بهما إمامة وفضلا. نعم. وحدثني المهم من هذه القصة، قصة شهر بن حوشب أنه أخذ من بيت المال، هي من حيث السند ضعيفة، ولو قدر أنها صحت فلعل حاله تغيرت، لعل حاله تاب وعناب. فإن قيل يعني جاء معاند وقال الأصل بقاء ما كان على ما كان، هو صحيح الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن نحن نحسن الظن لا سيما بمن ينتسب للإسلام، فالأصل إحسان الظن فيه، إحسان الظن فيه، إلا من عرف بالزندقة والكفر ثم قيل لعله أو قيل إنه أسلم قيل إنه تاب، فنقول نرجو ذلك، لكن الأصل أن يبقى ما كان على ما كان. ففرق يا أخوان بين شخص مسلم ومن أصحاب الحديث وحصلت له زلة وتاب وأناب، نقول الأصل إيش؟ الأصل في المسلم أن يكون أن يرجع إلى الله عز وجل، ولا سيما من ينتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عرف مثلا بالبدع والزندقة وما ونحو ذلك، فلا نجزم بعدم أيضا رجوعه، لكن نقول الأصل أنه باق على ما هو عليه. كما قيل مثلا في المعري، المعري معروف أنه من الزنادقة، قيل إنه تاب لو في آخر عمره تاب، وهكذا قالوا في الزمخشري إنه مثلا بعد يعني ما عنده من اعتزاليات إنه تاب، وينسب إلى لأبي العلاء المعري أبياتا تدل على توبته، يعني هم بعضهم نسبها إليه وبعضهم نسبها إلى الزمخشري، بعضهم نسبها إليه وبعضهم نسبها إلى الزمخشري. يقول فيها: لا إله إلا الله، يا من يرى، نعم، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياق ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. هذه نسبت تارة إلى أبي العلاء المعري، وبعضهم نسبها إلى الزمخشري. نعم. قال: وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا شبابه قال شعبة، وقد لقيت شهرا فلما اعتد به. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. وهذا من العدل، هذا من العدل أن الإنسان يذكر الحسنات والسيئات، يعني لو قال لا تأخذون فقط فربما يتهمونه في دينه، ولقد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا منه ليس لخلل في دينه وإنما لسوء حفظه، وسوء الحفظ مما لا يلام عليه الإنسان، لأنه يجب أن نعلم أن من يرد حديثه فتارة يرد بسبب منه من فعله، تارة يكون سبب رد الحديث من فعله، كما لو رد حديثه لضعف دينه أو بدعته أو ما أشبه ذلك، وتارة يكون رد الحديث بسبب ليس من فعله كغفلته وسوء حفظه، هذا ليس من فعل الإنسان، هذا الذي أتاه الله عز وجل من الحفظ ومن النباهة. فحينئذ الإنسان إذا أراد أن يقيم هذا الشخص يقول رجل فيه ديانة وفيه كذا لكنه كان سيء الحفظ. نعم. وقال محمد: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: قال أبي قال عبد الله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه. وحدثني الفضل بن سهل قال: سألت معلا الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد. شو الفرق بين الأول والثاني؟ يعني الأول قال أثنيت عليه الذي هو من قلت لسفيان، قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت عبد الله إذا حضرت إذا كنت في مجلس. والثاني يقول قال ابن مبارك شعبة يقول هذا عباد بن كثير فاحذروه، هذه عبارة فيها شيء من القوة، احذروه ربما إيش يكون فيها تهمة له في دينه، لكن الأول أحسن، يعني الأول فصل فذكر أثنى عليه في دينه وقال لا تأخذوا منه، فيعلم أن سبب عدم الأخذ ليس لخلل في الدين. نعم. وحدثني الفضل بن سهل قال: سألت معلا الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال: كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال: حدثني عفان عن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان عن أبيه قال: لم نرى الصالحين في شيء أكثر منه في الحديث. قال ابن أبي عتاب: فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد. وهذا لا شك أن هذا الكلام فيه مجازفة، فيه مجازفة، وأن يكون الصالحون أكذب الناس في الحديث، وإذا كانوا الصالحون يكذبون فمن أين يؤخذ الحديث؟ هذا الكلام في الواقع فيه مجازفة ومبالغة، لأنه إذا كان يكذب لم يكن صالحا. حتى الكلام الآن: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، نقول هذا إذا كان الرجل صالحا، إذا كان يكذب لم يكن صالحا، واضح؟ فلا يستمع كذب وصلاح، كذب وصلاح. اللهم إلا أن يحمل قوله أكذب منهم، يعني على ما يتعلق بالعنعنة ونحو ذلك، بحيث يقول عن مما يوهم باللقي والسماع وهو لم يسمع. فهمتم هذا؟ نعم. يعني قد يحمل قوله، يعني يأخذ كلامه على ظاهره، لكن يقال أكذب منهم في الحديث بمعنى أنهم يعني يحدثون بأحاديث يوهمون السماع، وهو التدريس، ما يعرف بالمدلسين. منهم الزهري رحمه الله كان من المدلسين، فيقول مثلا: حدثني كذا عن فلان، يروي أحاديث عن، يظن الشخص الذي يسمع الحديث أن هذا قد سمع من هذا، وقد يكون بينهما إيش زمن كبير، يكون هذا مات قبل أن يولد الآخر فلا يكون قد سمع منه، ومع ذلك يحدث بحديث كذا. فأنا أقول مثلا: حدثني فلان عن كذا

قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000 هاء. وحدثني إبراهيم بن خالد ليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجئ تأويل هذا. قال سفيان وكذب. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا، أنه ينادي أخرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية، وكذب، كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سلمة. طيب هنا في يقول إن الرافضة، هذا هي التسمية الصحيحة لهم من الرفض، وهو الترك، لأنهم رفضوا زيد بن علي وتركوه فسموا رافضة، فتسميتهم بالرافضة هو المشروع وهو الأولى، أن نسميهم رافضة ولا نقول شيعة، لأنه يعني كانوا شيعة يعني أنهم أتباع لعلي، ولو اتبعوا عليا رضي الله عنه لم يكفروا أبا بكر وعمر. نظير ذلك تسمية النصارى المسيحيين، فبعض الناس الآن يسمي يقول المسيحيون اليهود والمسيحيين، وهذا أيضا غلط خطأ، لأنه لم يرد تسميتهم بالمسيحيين في الكتاب والسنة، وإنما سموا نصارى، لأنك إذا قلت المسيحيون فمعنى ذلك أنهم أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والمسيح قال لهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلو كانوا صادقين في اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام لآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن النصارى يجب أن نعلم أنهم يرون أنها النبوة، لا يقرون بنبوة أو برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن نصراني يقر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقر يقول إسلام دين إسلامي، لكن الرسول محمد أنه من عند الله لا يمكن إطلاقا أن نصرانيا يقر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلذلك نقول تسميتهم النصارى أولى من تسميتهم بالمسيحيين، وتسمية الرافضة بالرافضة أولى من تسميتهم بالشيعة، يعني من الشيعة، شيعة الإنسان يعني أعواله أتباعه، وما ليائين لألي أحمد شيعة، فإذا كانوا أتباعا له فمعنى ذلك أنهم متبعون له وعلي منهم براء. نعم، الله أعلم. المصلحة لابد تكون مصلحة. مثلا الآن إنسان أتى يخطب موليتك، فسألت عنه، إذا أخبرت قلت أنا لك أن هذا الرجل في كذا وكذا وكذا وكذا، هذه مصلحة يترتب عليها إما النصح وإما الغش. أما الكلام من غير مصلحة، يعني إنسان يجلس ويقول يقوم الناس هذا في كذا وذا في كذا وذا في كذا، هذا ليس مصلحة. مصلحة معروف أن يترتب عليه مثلا إما مثلا استشارك فيه، هل يدخل معه في تجارة أو في نكاح أو ما أشبه ذلك.